بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقولون الإسلام دين قسوة لأنه يرجم الزناة المحصنين طبعا، وهذه شبهة من أعجب الشبه الواهنة ومن أضعفها. أولا نقارن الإسلام بغيره، في أمريكا في خلال 10 سنين أسقطوا 90 مليون جنين فقط في 10 سنين، بل في قناة ناشونال جيوغرافيك أتوا بكيف يسقطون الجنين حينما يكون في مراحل متقدمة في الشهر 5 والـ 6، يدخلون الملقاط إلى الرحم من أسفل ويقطعونه قطع قطع قطع وهو حي. أي قسوة عند هؤلاء، عند هؤلاء الملاحدة الليبراليين الغربيين. الإسلام لا يعاقب إلا الزاني، لأن الزاني أتى بجريمة وخان فراش الزوجية، أو أتت بجريمة وخانت فراش الزوجية ونسبت لزوجها ابنا ليس له. ذكرت قناة RT الروسية أن تحليل الDNA في إحدى الولايات الأمريكية أثبت 1300 رجل وامرأة لساعي بريد كان في السبعينات. هذا الرجل زنى ب 1300 امرأة حملنا التي لم تحمل الله أعلم بها. هذه الحضارة الغربية، هذا هو نتاج التحلل الغربي. المصارع هالك هوجن المشهور خان أعز أصدقائي في زوجته وصور فيلما جنسيا بذلك. النتيجة حينما أشيع الفيلم على يد إحدى الشركات قام فداعاها فأخذ 100 مليون دولار. انظروا للحضارة الغربية، يأخذون 100 مليون دولار مقابل ماذا؟ مقابل خيانته لعز أصدقائه وللزنا. وديننا دين العفة والطهارة، ديننا أوجب النفقة على المطلقة حتى تخرج عدتها، وأوجب النفقة على المرضعة التي تطلقت.